لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن مواقيت الصلاة في خطبة طالت وكان فيها ارتفاع صوت وانفعال لأهمية الموضوع ولعظم الاحتياج إليه، فأرجو أن يكون الناس قد اهتموا بأمر المواقيت وأعطوها قدرها بالمحافظة على الصلوات على مواقيتها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. والله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمراعاة المواقيت فرض واجب. والله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم، يعني إذا كان في الحرب والخوف، فرجالا أو ركبانا. تصلون الصلاة على مواقيتها حال المسايفة وحال الضراب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله. وقال: فإذا طمأننتم في سورة النساء فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأرجو أن يكون الجميع قد اهتم بأمر المواقيت وبخاصة وقت صلاة الفجر، لأن وقتها من المكتوب في النتيجة من عند خروج الفجر إلى شروق الشمس، الوقت بين هذين ووقت صلاة الظهر. انظر في التوقيت المكتوب في النتيجة: من عند أذان الظهر إلى قبيل العصر أو إلى العصر، ووقت العصر الاختياري من العصر إلى بعدها بقليل ويمتد اضطرارا إلى غروب الشمس، ووقت المغرب حين غروب الشمس ويمتد للاضطرار والحاجة إلى العشاء، ووقت العشاء من أذان العشاء ويمتد إلى نصف الليل. تنبه لهذه المواقيت جدا ولا تتهاون فيها، واسأل أهلك في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الناس الكثير من يأتي بالمواقيت بيجيب صلاة على الثانية على الثالثة، والأمر عنده سهل، مش مشكلة صليهم كلهم في الليل. هذا خطر كبير، هذا خطر كبير، أرجو أن يكون المعنى قد وصل إليك. أحبابنا الكرام، إن للصلاة شروط صحة، إن للصلاة شروط صحة. شروط صحة الصلاة: دخول الوقت، فالصلاة قبل وقتها لا تصح. لو أن إنسان استيقظ صباحا وقال: اليوم في 17 ركعة، أصليها 17 ركعة حتى أظل يومي فارغا في أشغالي ومعايشي وما أريد أن أفعل، فتلك باطلة لا تصح، إنما تصح إذا دخل وقتها. فيشترط لصحة الصلاة دخول الوقت. والمواقيت ما حكيت لك في الجمعة الماضية وما أعدته عليك سريعا الآن، الأمر الثاني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، فمن كان في المسجد الحرام يستقبل عينها، ومن كان خارج البيت، من كان خارج المسجد يستقبل المسجد، ومن كان خارجا عن ذلك كله يستقبل جهتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه بالمدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن مكة في اتجاه الجنوب من المدينة، فمن كان في المدينة ومن كان على مسامتتها وجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره فقد استقبل القبلة. أو من كان في اليمن فيقال له: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما من كان في جهة العراق شرقا فيقال له: ما بين الشمال والجنوب قبلة. وكذلك من كان في الجهة التي تخالفها من البيت الحرام من الكعبة المشرفة. فعلى الإنسان أن يستقبل القبلة، ويتفق الفقهاء على أن من يعلم جهة القبلة ثم يتركها متعمدا، فرق بين المتعمد والناس والجاهل، ومن التبس عليه الأمر فرق بين كل هؤلاء. فمن تعمد مخالفة جهة القبلة بطلت صلاته وتلزمه الإعادة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فعليه أن يولي وجهه قبل البيت، قبل القبلة يستقبلها، ويستقبلها في ابتداء صلاته ويستمر كذلك إلى انتهائها. وإذا ما أخطأ أحد من الناس في القبلة، القبلة يستدل عليها بالمحاريب، يعني إذا دخل إنسان مسجدا ورأى المحراب فهذا اتجاه القبلة، يستدل عليها بالمنابر، يستدل عليها بسؤال إنسان من أهل المكان كيف القبلة، يقول القبلة هكذا، يستدل عليها بالشمس اللي من يعرف الاتجاهات، يعني نحن الآن في موضعنا هذا من بلدتنا مصر اتجاهنا الجنوب الشرقي، فيعرف اتجاه الجنوب ويعرف اتجاه الشرق ويأخذ زاوية ويصلي، فمن كان في مكان آخر فقد يكون اتجاهه الجنوب فقط، ومن يكون قد يكون إنسان اتجاهه الشرق فقط، وقد يكون إنسانه الغرب فقط، أو أيا كان تعلم بالنجوم وبالشمس. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى معايشهم، إلى معارف طرقاتهم، يهتدون في أسفارهم، يهتدون إلى اتجاه القبلة حتى يصلي أحدهم صلاة صحيحة. فإذا ما اجتهد إنسان في جهة القبلة فأخطأ وأخفق ولم يعرف جهتها فصلى، فإذا ما كان في أثناء صلاته وأخبره ثقة باتجاه القبلة فعليه أن يستقبلها في أثناء الصلاة، ولا يقول أبدأ الصلاة من جديد، كما كان النبي وأصحابه يصلون إلى بيت المقدس ثم لما نزلت الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستقبلوا ذلك، لكن الخبر لم يعم كل المساجد في آن واحد، لم يعم ذلك في وقت واحد، فبعض الصحابة من المساجد التي لم تكن بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فدخل أحد الأصحاب والقوم في صلاتهم فقال لهم: أشهد بالله أني صليت مع النبي جهة الكعبة، فاستدار القوم في صلاتهم وأتموها ولم يقطعوها ويبدأوا من جديد. فمن كان يصلي إلى غير جهة الكعبة بعد التحري والسؤال، اشتبه عليه الأمر، نسي الجهة، اختلط عليه الأمر، ضعف تركيزه، أي سبب كان دون التعمد، أي سبب كان، فصلى ركعة أو اثنين أو أكثر أو أقل، فأتاه إنسان وقال: خذ يمينا أو خذ يسارا، فعليه أن يستقبل القبلة ويتم الصلاة ولا يستأنفها من جديد. فإذا ما انتهت صلاته دخل إنسان عليه وكان قد انتهى من الصلاة وهو جالس في موضعه لأي سبب، كان يكون يقرأ أذكار الصلاة، فوجدوا هكذا مستدبر الكعبة أو يولي جهة أخرى، يقول له: كيف صليت؟ يقول: صليت لهذه الجهة. يقول له: سبحان الله، الكعبة في الجهة الأخرى، القبلة ليست هكذا. فليست عليه إعادة، لأنه قد صلى صلاة صحيحة، ولأنه قد تحرى، ولأنه فعل الواجب. والله يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما الإشكال في المتعمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. درس القبلة درس معروف سهل، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام ورفع عنا وعن المسلمين تلك الغمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالشرط الذي بعد ذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، ويزاد وجوب تغطية الكتفين في الصلاة. مرة أخرى، يجب على المصلي أن يستر العورة. من صلى وعورته مكشوفة وهو يستطيع سترها فصلاته باطلة وتلزمه الإعادة. أعيد الجملة مرة أخرى حتى تصل إليك. من صلى وعورته مكشوفة وهو يستطيع سترها، لأنه قد يكون لا يستطيع الستر، كمثل مريض طريح الفراش وانكشفت عورته، والذين يقومون على رعايته تركوه لمصلحة ما وتأخروا عنه، فإذا ما أخر الصلاة خرج وقتها. وقلت لك أمر الوقت أهم فيصلي كما هو، فإذا ما جاء ناولوه الثياب وليست عليه إعادة لأنه قد فعل المأمور. مرة أخرى، الذي يغتسل في النهر فيتجرد من ثيابه، فجاء اللص وسرق الثياب وخرج هذا المغتسل من النهر يبحث عن ثوبه، فإذا ما ظل يبحث سيخرج وقت الصلاة، فعندها يصلي عاريا لإدراك الصلاة على وقتها. أمر المواقيت سبحان الله من الخطورة بمكان. يعني كنت منفعل الجمعة اللي فاتت عشان موضوع المواقيت، وبعض الناس يقول الانفعال، قلت والله ما خدت حقها، ما لسه محتاجة تاني. موضوع المواقيت وأهميتها محتاج مرة أخرى. على كل، فيجب على الإنسان أن يستر العورة. فللمرة الثالثة، من صلى وعورته مكشوفة وهو يستطيع سترها فصلاته باطلة، وعليه أن يستر العورة، وعليه أن يعيد تلك الصلاة. وعورة الرجل قلت لك من سرته إلى ركبته، ويزاد في الصلاة تغطية الكتفين للحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يجي السؤال اللي مش هجاوب عليه. النبي أمر بوضع شيء على الكتف، فبعض الشباب يستيقظ عاوز يصلي بفلنة بحملات. أقول له: تأدب في الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد يكون العاتق عليه الخيط بتاع قل سبحان الله. لا أستطيع إجابتك، إنما ما أقول اتقوا الشبهات، ما أقول تورع، ما أقول الحلال بين والحرام بين، ما أقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة خذ الزينة. وهذه الزينة وجوب ستر العورة، فيجب ستر العورة على الرجل والمرأة. أما المرأة فكلها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة كلها. إنما الوجه والكفين عند الفقهاء فيهما اختلاف. منهم من يرى وجوب سترهما القائلين بوجوب النقاب، ومنهم من يقول لا يستحب سترهما القائلين باستحباب النقاب. إنما تصلي المرأة بستر بدنها كاملا، فإذا ما صلت ذلك فصلاتها صحيحة، وإذا ما كانت تصلي ووجهها وكفيها مكشوفان فالصلاة أيضا صحيحة، لأنها سترت العورة المتفق على سترها اللي هي من مفرق رأسها إلى أخمص قدمها. عندنا النساء عندهم تساهل عجيب جدا في موضوع تغطية القدمين في الصلاة، لبعض الفقهاء رخص فيها، وبعض الفقهاء قال تجوز، وبعض الفقهاء قال كذا وكذا. أخي الحبيب إياك أن تتتبع هذه الرخص أو تتتبع الأقوال الشاذة. أصل الشيخ فلان قال يكره، سبحان ربي، يا سيد الفاضل قال الله لموسى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أنت بتدور على الضعيفة ليه؟ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، والله قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فتغطي المرأة قدميها في الصلاة، تغطي كل بدنها. الثوب الذي يغطى به الرجل أو تغطى به المرأة غالبا يتشابه، بمعنى عورة المرأة أوسع فكان الستر لها أوفى، عورة المرأة أوسع أكبر فكان الستر لها أوفى. ثم مسألة أخرى، إذا ما خفف على الرجل في العورة فلقد ضيق عليه في اللبس الحريري والذهب، فالرؤوس تساوت، أنت عورتك أوسع فكان الستر عندك أوفى. ثم ميزت بما لم يميز به الرجل من حيث الملبس، أعني الذهب والحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها، أو كما قال رسول الله. فستر العورة أو اللباس الذي يلبسه الرجل والمرأة غالبا يتشابه، فعلى الجنسين ذكر أو أنثى أن يستر العورة وجوبا، فمن صلت وعورتها مكشوفة صلاتها باطلة، ومن صلى وعورته مكشوفة صلاته باطلة. والله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم، يعني ذكور وإناث. والله سبحانه وتعالى قال لباسا يواري سوآتهما، ليست سوآتها وحدها. فإن كنا نضج، ده اللي بيعرف يضج سامحني في الكلام، إن كنا نضج في وجه امرأة تتبرج لا تلبس ثوبا شرعيا، فكذلك أيضا يضج في وجه شاب لا يستر عورته. يعني إن لبست المرأة ما يصف ثوبها، ما يصف عظامها، فلقد آثمت. فإذا ما لبس الرجل ما يصف عظامه فلقد آثم، لأن إلية المرأة من حيث إنها عورة وإلية الرجل سواء، وإذا كشفت هذه أو تلك سواء وكلها يبطل الصلاة. أحبابنا الكرام، تنبهوا لأمر الملابس جدا، للشباب وللبنات، لده ولده. اللبس الضيق ممنوع من الطرفين، إنما اللبس يكون واسع فضفاض، لا يصف البشرة ولا يشف عنها، لأنه لو شف عنها فهذا في حكم المخلوع، في حكم المنزوع، فالصلاة به باطلة. ثم لا بد أن يكون لبس المسلمين يميزهم عن غيرهم، يميزهم عن غيرهم، لأن من تشبه بقوم حشر معهم، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة. فقال أنس: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، يقول: أنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وإن كنت لأعمل بمثل أعمالهما، بمثل عملهم، يعني لا أطيق ذلك، إنما لهذا الحديث أرجو أن أكون في منزلتهم في الجنة إن شاء الله رب العالمين. أحبابنا الكرام، فيلبس ما لا يصف ولا يشف عن البشرة، وأن يكون واسعا فضفاضا، وألا يشبه لبس الكفار، فما كان علما عليهم لا يلبس، أما المشترك فإيه المانع فيه؟ يعني لبس مشترك بيلبسه كل الناس زي البنطال الواسع، ده ما يزعلش. إنما لو كان هناك من الثياب ما هو علم عليهم لا يلبس، ولا يشبه ملابس الفساق. نعم، من الثياب ما يشترك في جميع الناس، يعني النبي قال: من تشبه بقوم وقال خالفوهم، تخالفهم فيما كان من أصل سنتهم وطريقتهم، لأنهم قد يوافقوك على الصواب فلا تترك الصواب من أجل موافقتهم، وقد يخالفوا هم وشأنهم، لكم دينكم ولي دين. إنما محتاجة مراجعة قوية لملابس البنين والبنات، محتاجة مراجعة قوية جدا من الآباء، والأمر بدأ بالبنات الصغار حتى وصل إلى النساء الكبار. ولما كان لبس البنات الصغيرة في مشاكل، فلما تكلم من هو مثلي من العقلية، يعني قيل له انت راجع ومتزمت، ودي عيلة صغيرة، صغيرة ايه اللي فيها؟ ثم شبت الصغيرة ولم يكن فارق بين الصغيرة والكبيرة حتى رأينا في مثل بلداننا. خلي بالك اللي لسه طبعهم ارياف المفروض ان هم يعني حماة الدين اكثر من غيرهم، لان الفطرة معاهم والبيئة والعائلات والوضع يعني دون غيرهم اللي ما لهمش الاصول اللي عندنا. فمن الامة الغرقى اذا كنا الغريقين؟ وسائلكم ونفسي، هل اصاب القحط وادينا؟ وهل جفت ينابيع الهدى ام اجدبت فينا؟ فما المعنى بان نحيا فلا نحيي بنا الدين؟ وما المعنى بان نجتر ماضيا كان فينا؟ فما المعنى بان نجتر مجدا ماضيا حينا؟ فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغارقين؟ تقول الله يا عباد الله، من شروط الصلاة الطهارة وقد سبقت، واستقبال القبلة وستر العورة، والوقت كل ذلك مضى، إن مد الله في أجلي إلى الجمعة القادمة نشرح كيفية الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.